مية حيث المسجد داخل المسجد يعني اذا صلى يعني مفيش حاجة اسمها المسجد. تحت المسجد ده قول اصطلاح. تحت المسجد قول ايه؟ اصطلاح. لو دخل داخل المسجد ودخل صلى سنة الظهر يبقى هل لازم يصلي تحت المسجد؟ ما هو اللي العام بيعملوا كده. لازم يدخل لك اصلي ركعتين تحت المسجد وبين اقوم اصلي اربعة الظهر. هل هذا مشروع؟ غير مشروع. لان اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الفقهاء قالوا يعني ان المسجد لا يجلس في المسجد الا اذا صلى. فسموا الركعتين دول لو مفيش سنن ولا حاجه فسمى بتحيه الايه؟ المسجد. نفس القضيه بالنسبه للطواف. واحد دخل البيت بلا نسك يبقى طواف اسمه طواف القدوم. لكن انا داخل طواف عمره او طواف حج طواف افاضه يبقى ضمنا هيسمى طواف قدوم ماشي. لكن هذا يختلف اما طواف الافاضه. اذا كان هذا امتى يكون طواف افاضه؟ ها؟ متى يكون طواف القدوم طواف افاضه؟ ها؟ قارن. قارن هو داخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويطوف طواف اللي هو طواف الايه؟ الحج نفسه قدوم. يبقى اذا اسم القدوم دي طواف القدوم دي يعني اسم بني. لكن ممكن لو ايه؟ يبقى طواف الافاضه رجع بيه. نعم. لكن اقصد كالبداية دخل في نسكين جمع بين العمرة وبين الحج اللي هو القارن وبدأ طاف لو طاف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ثم انتقل إلى المناسك وأدى المناسك لرمي الجمار والمبيت في منى ثم انطلق. واضح كده؟ يبقى ده اسمه طواف الإيه؟ اللي هو طواف القدوم يسمى طواف الإفاضة. وضعت الصورة. فبعد ذلك انتهى من النسك طاف بالبيت ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة ثم حل بعدما صلى ركعتين حل عند المروة. وبهذا انتهى الايه؟ انتهى النسك الأول هو العمرة. طيب بعد العمرة ماذا يفعل؟ ها؟ أنا بقول ماذا يفعل؟ أنت جبت له الرخص هيحل وياكل ويشرب وياتي النساء وي انا بسال سؤال ماذا يفعل بعد ان ادى العمره بين العمره والحج اتى النساء واكل وشرب ونام ما بين العمره والحج ماذا يفعل؟ واحد في بيت الله الحرام وفي موسم الحج وادى عمره واراد ان يجمع بين النسكين ومنتظر بين العمرة وبين الحج ايه اللي يعمله؟ الله اكبر. شوف الكلام. هو دايما السؤال يقول لك ويحل له النساء وياكل ويشرب وينام. ابدا هذا موسم حج وفي اعظم بقعة على ظهر الارض تعظم فيه العبادات والطاعات. فلابد ان اجتهد في ايه؟ لان معنى المتعة مش لازم المتعة الدنيوية. في متعة اخروية انك تصبح كاهل المكي قيام الليل والطواف والعبادات والقرآن والذكر والاستغفار وملازمة المسجد والمحافظة على الصلوات الأصول والفروع. لأن الحديث الصلاة في البيت الحرام بكام؟ طب سؤال هل النوافل والفرائض أم الفرائض بس؟ والنوافل كمان؟ طب صلاة الرجل في بيتي أفضل من صلاة في المسجد. مش ده حديث؟ وصلاته في بيت افضل من صلاته في المسجد. يعني لو صلى في البيت افضل فازاي هيفضل انه يصلي في البيت؟ واحد في المسجد 100,000. جميل. هذا خاص بالمسجد الحرام. وبعض العلماء قال كل الحرم مسجد حتى لو صلى في بيته النوافل ب 100,000 صلاه. لكن طبعا المسجد له خاصيه تختلف عن غيره لان هنا عموم الايه؟ الصلاه. سواء نوافل او فالشاهد هنا انه يعظم في هذا وبين ذاك العباده. مش طبعا بيتمتع ويروح يشتري وياكل ويشرب وينام ورايح جاي وتنتهي المشكله. وبعدها ياتي موسم الحج في يوم الحج يذهب الى منى في يوم الترويه. يبقى سمي على ما كان سابقا انه كان يجلبون الماء الى منى فسمي بيوم الترويه. طيب هل هذا سنه ام واجب ام ركن؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا لا حاليا دلوقتي اقصد يوم الذهاب الى منى في اليوم الثامن سنه. يعني لو ما ذهبش وذهب الى اليوم التاسع الصبيح الى عرفات يجزي. بعد ذلك يبيت في منى ويصلي الصلوات ثم يذهب الى في اليوم التالي بقى التاسع يذهب الى ايه؟ الى عرفات.